الحمد لله الذي لا يلات، والحمد لله الذي لا يفات، والحمد لله الذي لا تشتبه عليه الألسن والألوان واللغات. ونصلي ونسلم على سليل أكرم نبعه وقريع أشرف قوقعه، سيدنا محمد النبي الرسول الزكي الصفي، وعلى آله وتبعه من سري ومحب وملي. وبعد، فقد تحدثنا في الحصة الفارطة عن مذهب حمزة وهشام في الهمز المتطرف، وذكرنا بأن الحاصل مما ذكر أنه يتعين لهما مذهبان: المذهب الأول يعني على حسب ما دخل في الضابط، يتعين لهما مذهبان. المذهب الأول هو ماذا؟ هو الإبدال. والمذهب الثاني ماذا؟ التسهيل. وقد بينا الكلام في ذلك بيانا مفصلا مما لا يعاد معه شيء بإذن الله تعالى. إذن تحصل لحمزة وهشام خمسة القياس: الإبدال، وعليه ماذا؟ ثلاثة مراتب: القصر والتوسط والإشباع والتسهيل مع الروم بالروم، نعم، على ماذا؟ على الإشباع والقصر لحمزة، وعلى التوسط والقصر لهشام. فلنبدأ القراءة بإذن الله تعالى. نبدأ لقال كما جرت العادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا قالوا، هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه دوري أبي عمرو، اندرج معه الدوري. جيد، اقرأ. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا قالون أيضا على وجه التوسط في المنفصل، نعم، مع إسكان ميم الجميع. هل اندرج معه أحد؟ نعم، من الذي اندرج معه؟ دوري أبي عمرو وعاصم، نعم، ابن ذكوان، لأن هشام تخلف في ماذا؟ في قيلة، في الإشمام. وأيضا الكسائي تخلف في الإشمام أيضا. نعطف بمن الآن؟ نعطف لحمزة. ونبدأ بالقصر، بسم الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا الوجه الأول، اقرأ لنا الوجه الثاني وهو التوسط. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. بغير همز. هذا الوجه الثاني من الثلاثة. نعم، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء غيرهم أعد لنا السفهاء السفهاء الآن أتممنا ماذا؟ الأوجه الثلاثة المترتبة على الإبدال أليس كذلك؟ جيد نبدأ الآن في وجهي التسهيل بسم الله ونبدأ بماذا؟ بالإشباع وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء السفهاء أحسنت هذا الوجه الأول يليه ماذا؟ الوجه الثاني الذي هو القصر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أحسنت ألهينا الآن ماذا؟ خمسة القياس لو قيل لكم ما الوجه المقدم من هذين الوجهين ماذا تقولون؟ هل وجه الإبدال أو وجه التسهيل؟ قد يختار وجه الإسكان المترتب على الإبدال وقد يقدم ماذا؟ وجه التسهيل مع الروم وذلك فيما أدى القول به أو القراءة به إلى مخالفة المرسوم فنحن الآن إذا كنا نقرأ في قوله تعالى مثلا تفتأ رسمت الهمزة على ماذا؟ على الواو المختار من ذلك على مذهب مكي ابن أبي طالب القيسي ماذا؟ السكون الوقف بالسكون أم الوقف بالروم والتسهيل؟ لو وقفنا بالسكون يعني بالإبدال نقول ماذا؟ تفتى فتحنا فمنا وأدى ذلك إلى ماذا؟ إلى مخالفة المرسوم لأن الحركة التي نطق بها فتحة وإن كانت ألفا ساكنة ففيها مخالفة لماذا؟ للمرسوم لأن في الإمام أنه الواو أنه رسم بواو ولو قرأناها بالروم مع التسهيل لأدى إلى الموافقة التامة فنقول تفتاو أليس كذلك؟ فوافقنا المرسوم طيب إذن في مثل هذا يختار ماذا؟ يقدم التسهيل على غيره على الوجه الآخر في قوله تعالى مثلا يبدئ ما الذي بعد الدال؟ ها ياء الهمزة لا صورة لها لا صورة لها في الإمام لا صورة لها يعني الملحظ والمهم ما الذي عليه رسمت؟ ما الذي عليه رسمت؟ ففي مثل هذا لو وقفنا بالإسكان الذي هو مترتب على الإبدال يكون ماذا؟ يبدي فيه ماذا؟ فيه موافقة للمرسوم ولو وقفنا بالتسهيل مع الروم فقلنا يبدي أدى إلى ماذا؟ إلى مخالفة المرسوم فلنكن حذرين الاختيار بمعنى التقديم، وإلا فكلا الوجهين مختار، كلا الوجهين مختار ومروي وصحيح وثابت، ولكن المقدم ما يؤدي إلى موافقة المرسوم، والمؤخر ما يؤدي إلى مخالفة المرسوم. فلنكن حذرين. نقرأ الآن لمن؟ نرجع إلى قالون على القصر وصلة ميم الجميع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا قالون على صلة ميم الجميع وقصر المنفصل. يندرج معه ابن كثير، يندرج معه ابن كثير. تابع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قرأ الآن لمن؟ لقالون على الصلة. جيد، من الذي اندرج معه؟ انفرد بهذا الوجه الذي هو توسيط المنفصل مع توسيط صلة ميم الجميع، لا يشاركه في هذا أحد. أما الوجه الذي هو توسيط المنفصل مع عدم الصلة فقد مر. إذن نعطف بمن؟ نعطف لورش. اقرأ. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. قرأنا الآن لورش من طريق الأزرق. نعم، ولكن ماذا الذي عملنا؟ ما الذي أخذنا به في البدل؟ بالقصر. إذا نعطف بماذا؟ بوجه التوسط. بسم الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أحسنت. نعطف الآن بوجه الإشباع في البدل. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أعانك الله قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أحسنت. لو استطعت أن تعيد هذا الوجه، رقق الهمز قليلا. وإذا قيل لهم كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. هذا الإمام ورش بمراتبه. جيد، نعطف الآن بمن؟ نعطف لخلف. لماذا؟ لأنه تخلف فيه في السكت، ليس كذلك؟ بسم الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. الإشباع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أحسنت. نعم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أحسنت. هذا خلف. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن للسوسي، ها؟ بالإدغام. بسم الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أحسنت. هذا الإمام السوسي ولم يشاركه أحد. نعطف الآن بمن؟ لهشام. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. خمسة القياس أيضا، إنما يختلفان في الوجه، في التسهيل مع الرومي على وجهه، ذاك له الإشباع وهذا له التوسط. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. كأنني أسمع الهمزة. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. بسم الله. اقرأ لنا الآن التوسط على التسهيل مع الرب. وإذا قيل لهم قيل وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء السفهاء السفهاء هذا على التوسط اقرأ الآن للقصر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أحسنت هذه خمسة قياس أيضا لهشام هل اندرج معه أحد لم يندرج معه الكسائي لأجل ماذا لأجل الهمز اندرج معه في الإشمام وفي مرتبة الطول ولكن لم يندرج معه في ماذا في الوقف على الهمز هشام كحمزة والكسائي خالفهما إذن نعطف الآن بمن نعطف للكسائي وإذا قيل لهم آمنوا بين الإشمام وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء هل بقي أحد؟ يعني ما الذي قرأناه فيها؟ بدأنا لمن؟ بدأنا لقالوا بماذا؟ بالقصر وإسكان الصلة اندرج معه من؟ دوري أبي عمرو ثم عطفنا بماذا؟ لقالون أيضا بالتوسط في المنفصل والإسكان في الصلة من الذي اندرج معه؟ اندرج معه دوري أبي عمرو وابن ذكوان على الترتيب وعاصم جيد عطفنا بمن عطفنا لحمزة وقرأنا بماذا بخمسة القياس التي هي ثلاثة على الإبدال وهي القصر والتوسط والإشباع وأردفناها بماذا بوجه التسهيل مع الروم على الإشباع والقصر على الإشباع والقصر عطفنا بمن بعد ذلك بقالون على ماذا على القصر أيضا قصر المنفصل مع ماذا مع صلة ميم الجميع واندرج معه من اندرج معه ابن كثير ثم عطفنا بمن لقالون أيضا على ماذا على توسيط المنفصل وصلة ميم الجميع لأن إسكانها قد مر في الأول ثم من الذي اندرج معه انفرد بهذا لأنه ينفرد إذا قرأ بصلة ميم الجميع مع توسيط المنفصل وبخاص نعم خاصة إذا وسط ماذا إذا وسط ميم الجميع أليس كذلك إذا وسط ميم الجميع وكذلك إذا لم يكن بعدها همزة أيضا لأن مذهبه أن ماذا أن يصل ميم الجميع وأن يسكن فإذا وصل أيضا له ماذا له في المنفصل أيضا التوسط والقصر فعلى القصر مع الصلة يندرج معه ابن كثير وعلى الصلة مع توسيط المنفصل ينفرد تبين هذا إذن عطفنا بمن الآن نعطف لمن عطفنا لوارش فبدأنا له بماذا بقصر البدل ثم بتوسيط البدل ثم بإشباعه ثم رجعنا إلى من رجعنا إلى خلف لأنه تخلف في السكت على المفصول في السكت على المفصول فقرأنا له أيضا بماذا بخمسة القياس التي ذكرنا ثم عطفنا بمن عطفنا للسوسي وقرأنا له بماذا بالإدغام الكبير والإبدال في الهمز الساكن في قوله جيد. ثم عطفنا بمن؟ عطفنا لهشام، وهشام له ماذا؟ له الإشمام في قيل، وله خمسة القياس التي يشارك فيها حمزة، إلا أنه يخالفه في ماذا؟ في وجه الروم مع التسهيل، لأنه ماذا؟ لا يشبع وإنما يوسط ويقصر. ثم عطفنا بمن؟ ثم عطفنا للكسائي، لأنه تخلف عن هشام في الوقف على الهمز. إذن نتوكل على الله ونبدأ في الآية التي تليها. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ما الذي فيها من الأصول؟ ألا إنهم مد منفصل. تقدم لنا الذين يقصرونه والذين يوسطونه والذين يشبعونه. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا. ما الذي بعده؟ صلة ميم الجميع أو إسكانها. من الذي يصل؟ نعم، قالون بخلف عنه وابن كثير قولا واحدا. جيد، ما دليلكم على ذلك؟ قول الإمام الشاطبي وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا قولا واحدا وهو ابن كثير، وقالون بتخييره جلا له الصلة والإسكان. ما الذي بعد هذا؟ لا إشكال في هذا. فلنقرأ، نبدأ الآن لقالون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قرأنا الآن لمن؟ لقالون. على ماذا؟ على القصر والإسكان. من الذي اندرج معه؟ إذا اندرج معه من؟ أبو عمرو البصري برمته. أحسنت، أعيد لنا هذا الوجه. أحسنت. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. إذن نقول اندرج معه أبو عمرو برمته، الدوري على وجه القصر والسوسي على وجهه. أنهينا؟ إذن نعطف بمن الآن؟ نعطف لقالون أيضا على القصر والصلة. على القصر والصلة، اقرأ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه ابن كثير، لأنه وصل ميم الجميع وقصر المنفصل، فلا إشكال. إذن نعطف الآن بمن؟ نعطف بتوسيط المد لقالون. على ماذا؟ على الإسكان في ميم الجميع. اقرأ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. من الذي اندرج معه؟ هذا قالون. على ماذا؟ على توسيط المنفصل وإسكان ميم الجميع. اندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. عاصم والكسائي، أحسنت. نعطف الآن بمن؟ قالون. على ماذا؟ على توسيط المنفصل وصلة ميم الجميع وينفرد. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. انفرد بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ نعطف الآن لوجه. اقرأ. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أعيد لنا هذا الوجه. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قرأنا الآن لمن؟ لورش. هل اندرج معه أحد؟ اندرج معه حمزة، لأنهما في الطول على مرتبة واحدة. إذن أنهينا بفضل الله هذه الآية. ما الذي بعد هذا؟ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. ما الذي فيها؟ وإذا لقوا الذين آمنوا، هذا بدل من الذي هو من اختصاصه؟ ورش. ها، ورش له المراتب الثلاثة. ما دليلكم على ذلك؟ قول الإمام الشاطبي: وما بعد همز، اقرأوا معي، وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر، وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم. ووسطه قوم. ما الذي بعد هذا؟ اقرأ الآية. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. تقدم لنا بأن المنفصل نعم له ثلاث مراتب: القصر والتوسط والإشباع. ودليله باختصار من الشاطبية قول الإمام الشاطبي: فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا إلى آخره. نبدأ الآن في استظهار الأدلة والشواهد إن شاء الله، ونتحرر من إعادة الشرح في كل لنمشي إن شاء الله قليلا. نعم، ما الذي بعد هذا؟ مد البدل وقد تقدم. إذن فلنبدأ في التطبيق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. قرأنا للإمام قالون بماذا؟ بقصر المنفصل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. من الذي اندرج معه؟ أبو عمرو. ومن؟ وابن كثير. اندرج معه أبو عمرو وابن كثير لأنه لا حاجز لا مانع. نعم، فلنعطف الآن لمن؟ بالتوسط. بسم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. هذا قالون على توسيط المنفصل. من الذي اندرج معه؟ اندرج معه دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي. طيب، فلنعطف الآن لمن؟ بسم الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. بدأنا له بقصر البدل. إذن الآن قرأنا لمن؟ قرأنا لورش، واندرج معه حمزة لأنه لا مانع من طريق الشاطبية. أما من طريق الطيبة فله ماذا؟ له أشياء كثيرة هنا، خاصة في الوقف. نعم، اقرأ الآن على وجه توسيط البدل. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. نعم، قرأنا الآن لمن؟ قرأنا لورش على ماذا؟ على توسيط البدل. نقرأ الآن لورش على إشباع البدل. بسم الله. وإذا لقوا الذين رقق الهمز. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. أعيد هذا الوجه ورقق الهمز. وإذا لقوا الذين آمنوا آمنوا قالوا آمنا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا أي وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا أحسنت ورضي الله عنك. الآن أنهينا المراتب التي يستحقها البدل وهي التوسط وهي القصر والتوسط والإشباع. هل بقي أحد؟ هل اندرج مع ورش أحد؟ اندرج معه على الوجه الأول الذي فيه قصر البدل. أما على التوسط والإشباع فقد انفرد وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.